بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس بقية الأبواب المتبقية من كتاب الحدود، يعني إن شاء الله نشرع بعدها في كتاب الأطعمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب حد قطاع الطريق. لما انتهى من الأبواب السابقة في كتاب الحدود، وجاء بعدها وكان آخرها حد السرقة وهو قطع اليد، جاء بعدها بهذا الحد وهو حد قطاع الطريق، لأنه يجمع بين الحدود السابقة، ففيه قطع وفيه قتل وفيه نفي وفيه نفي، وأيضا فيه جلد كما سيأتي معنا في قول بعض العلماء أنه بدل النفي يكون الجلد، فكان مناسبا أن يكون ذكره بعد ذكر الأبواب السابقة حتى لا يحيل إلى ما سيأتي. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: باب حد قطاع الطريق. والموفق رحمه الله تعالى في المقنع قال: باب حد المحاربين، ثم قال: وهم قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس، إلى آخر الكلام الذي ذكره المؤلف. فالمؤلف هنا خالف الموفق في عنوان الباب، وخالف كثيرا من العلماء فيه، ولعله قصد بذلك يعني أحد أمرين: إما أنه يرجح أن الأصل هو قطع الطريق وليس الحرابة، فالحد الوارد في القرآن كما سيأتي معنا في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إنما هو في قطع الطريق. ثم هل يكون قطع الطريق في الصحراء أم في البنيان، في الصحراء والبنيان أم في الصحراء فقط، هذه مسألة أخرى، أو أنه أراد الاختصار، لأن الموفق ذكر العنوانين، قال: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق، فأراد الاختصار فاكتفى بالثاني عن الأول، لأنه إشارة إلى الكلام الأول. المقصود هنا أن من الفقهاء من قال: باب حد المحاربين، وأدخل فيها البنيان، ومنهم من قال: حد قطاع الطريق وربط جريمتهم بالصحراء، وسنتكلم عنها بعد قليل. قطاع الطريق، قطاع جمع قاطع، والطريق معروف يعني، ويعني مقصود بقاطع الطريق هو الذي يمنع الناس من المرور عليه. أما في الاصطلاح فذكره المؤلف هنا تبعا للموفق رحمه الله، و من الفقهاء من عرفه قال: هم كل مكلف ملتزم يعرض للناس بسلاح فيغصبه المال مجاهرة. هذا اختصار من الكلام الذي ذكره، الذي سأشرحه بعد قليل. وقطع الطريق محرم، جاءت فيه الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فالآية المعروف في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نزلت في قصة العرنيين، وابن عباس وجمع من الصحابة يقول إنها أنزلت في قطاع الطريق، المقصود بها قطاع الطريق، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والكفار والعرنيين كفروا، استدوا بعد الإسلام وقتلوا الرعاة، سملوا أعين الرعاة. فلو كانت الآية المقصود بها العرانيين بذاتهم لم يقل الله عز وجل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لأن الكافر تقبل توبته كما سيأتي معنا في باب الردة قبل القدرة عليه وبعدها. أما القاطع الطريق فإنه لا تقبل توبته إذا قدر عليه، أما قبل أن يقدر عليه فإنه تقبل توبته بدليل هذه الآية. هذا ما يتعلق بمعنى يعني ما يتعلق بعنوان الباب. قال المؤلف هنا فشرح معنى من هم قطاع الطريق، قال وهم، وذكر هنا ضوابط أو شروط لقطاع الطريق، فقال الذين يعرضون للناس بالسلاح، يعني الذين اسم موصول يعم كل من يعني المكلف الملتزم، والمقصود بالملتزم هنا هو المسلم أو الذمي، رجلا كان أو امرأة، يعرض للناس بالسلاح يعني يظهر عليهم فجأة، يعرض عليهم بالسلاح، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني قال في الصحراء أو البنيان، أو هذا تتمة للضابط الأول، يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان. ثم قال فيغصبونهم المال، فهذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أو الشرط الثالث قال مجاهرة لا سرقة. هذه الآن ثلاثة أمور، فلا بد أن يتوفر هذه الثلاثة. أولا أنهم يعرضون للناس بالسلاح، معهم سلاح. ثانيا أنهم يغصبونهم المال، يأخذون المال غصبا قهرا. ثالثا أن فعلهم ذلك مجاهرة لا خفية، لأنه إذا كان خفية فهو سرقة. فهذه الثلاثة الضوابط ومعناها، قال قوله يعرضون للناس بالسلاح، مع ظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يكن معهم سلاح فليسوا بقطاع طريق، ولكن لا صح من أقوال أهل العلم أنه حتى وإن كان السلاح عصا أو حجر، بل بعض المتأخرين ألحق بهم القوة البدنية، قالوا بعض الناس أوتي من القوة البدنية ما يستطيع أن يواجه به عدة أشخاص. ومقصود بالقوة البدنية القوة اللي فوق العادة، الذي عنده يعني عنده قدرة ما يسمى بالدفاع عن النفس وسرعة الحركة، فمثل هؤلاء يخيفون الناس. العلماء عند هذا اللفظ قالوا هل يشترط في السلاح أن يكون قاتلا؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه سكت، اشترط لا، أنه لا يشترط حتى وإن لم يكن السلاح قاتلا، لأننا سيأتي معنا بعد قليل في أنواع قطاع الطريق وأنهم أربع حالات، فيها القتل. فهل لو قتله، سبق معنا في القصاص إذا قتله بآلة تقتل، والفرق بين إذا قتله بآلة لا تقتل، لكن قوله هنا بالسلاح وأطلق دليل على أنه لا يشترط في السلاح أن يكون قاتلا يعني، والدليل على ذلك لعموم الآية. فلو أنه أتى معه بسلاح وهمي وأخافهم وأرعبهم ومات بعضهم فزعا من الخوف، ويعني وهذا الأمر موجود، يعني أنتم ما تذكرون كان جت فترة من الفترات هنا، ويعني مجموعة من الأشخاص تبنوا هذا الأمر وهو قطع الطريق خاصة طرق السفر بين المدن، فتم القبض عليهم وقتلوا وصلبوا، صلب مجموعة كبيرة منهم، صلبوا في عدة مدن من ضمنها الرياض يعني تقريبا. فعلى إثرها أنشئت إدارة اسمها إدارة أمن الطرق، إدارة أمن الطرق الموجودة الآن في الطرق السريعة، لأن الإشكال الذي كان وهذا الإشكال لا يزال موجود في بعض يعني الترتيبات الإدارية، طريق الآن من الرياض إلى الدمام مدام الشيخ فيصل في الشرقية، إذا مسكت الطريق تجد أنك ما دمت في منطقة الرياض فبيئة الطريق تختلف من ناحية جودة الأسفلت والطريق، ثم فجأة يتغير النوع لأنك خرجت من منطقة إلى منطقة أخرى. فحسب ميزانية الموجودة لدى الجهة المسؤولة عن الطرق وحسب اهتمامها يكون الاهتمام بهذا الطريق. كانوا في السابق كل منطقة أو كل جهة أمنية تتولى الطريق الذي تتولى، فيكون هناك تباين في حراسات الطرق، فلذلك أنشئت أمن الطرق صار مسؤول عن الطرق. من حين تخرج من الرياض إلى أن تصل إلى الشرقية الجهة المسؤولة أمنيا عنه هي هذه الجهة، وبعد ذلك إذا دخلت المدينة خلاص تتولاك الجهات الأمنية الشرطة والدوريات والمرور. وأذكر أنني كنت مرة في أفريقيا في إحدى الدول لا نذكر اسمها، وكنا نذهب من مكان يعني طريق صحراوي غير معبد، الأخوان عاد يعرفونه لأنهم من أهل أفريقيا، فعرض لنا قطاع الطريق هؤلاء، ولكن رأوا أنني سعودي، فقلنا لهم إن يعني قال لهم الموجود معنا أحد المشايخ هو من طلبة العلم المقيمين هناك يعني، وإن هذا شيخ وضيف وعيب عليكم تسوونه، فقالوا جوني وقالوا إنهم يقولون ادع لنا الله يهدينا، فقلت أبشر ندعي لكم في الليل. وكان هذا تقريبا الساعة الواحدة ليلا نمشي نريد نصل قبل الفجر. فهذه الأمور موجود قطع الطريق حتى في البحر الآن فيه ما يسمون ما تعرف الناس على تسميته بالقراصنة. تذكرون قبل 10 سنوات كانت هناك يعني تختطف بعض السفن في جهة مضيق يعني جهة الصومال، وكانوا يترزقون يعني خرج أحدهم يقول أين نجد رزق إلا من قطع الطريق في البحر، وخاصة في المحيطات. أما البحار الصغيرة فإنها تكون تحت ولاية وإشراف الدول المحيطة بها، لكن المحيطات لا يزال فيها مثل هؤلاء. المقصود أنهم يعرضون للناس بالسلاح، لو كان ما معه سلاح وإنما شيئا وهميا الخوف والفزع يكفي. قال في الصحراء، قالوا لأن ذلك عادة المحاربين وانعدام الغوث، يعني في الصحراء لن يجد من يغيثه، لو نادى لو تكلم لو رفع صوته ما يجد من يغيثه. فقال أو البنيان، هذه الكلمة هي محل الإشكال، قول المؤلف هنا في الصحراء أو البنيان. هو قال قبل قليل قطاع الطريق، والفقهاء قالوا أن قاطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء، وقالوا إذا قالوا باب حد المحاربين قالوا البنيان، أدخلوا معها البنيان. فكيف أنت هنا تقول باب حد قطاع الطريق ثم تقول في الصحراء أو البنيان؟ فإذا كان في الصحراء فنعم، لكن إذا كان في البنيان فلا يمكن أن يسمى قاطع الطريق. قالوا لأنه يلحق الغوث، يعني يمكن أن يستغيث، فتذهب شوكته يستغيث فيأتي له فيعني شخص أو حتى أصلا استغاثته ترعب القاطع الطريق الذي أمامه. وبهذا إذا جاء الغوث واعتدوا عليه أيضا فإنه يعتبر اختلاس كما سبق معنا في باب حد السرقة، ولا يعتبر قطع طريق، قلنا الاختلاس اللي يأخذه منك علانية. لكن المؤلف هنا اختار القول بأن البنيان مثل الصحراء، وهذا القول هو اختيار الأكثر. قالوا لأن الآية دلت على عموم الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ولم يحدد فيها لا بنيان ولا صحراء. وقالوا أيضا ولأن ضررهم في المصر في داخل المدن أعظم، فكانوا بالحد أولى، ويعني من العلماء من توسط وأتى بقول وسط بين القولين، قال إنهم قطاع طريق إذا كانوا في البنيان في المصر أو البنيان إذا لم يحصل غوث، فإن حصل غوث فليسوا قطاع طريق، هم محاربين. وهنا مسألة، وهو أنه هناك بعض الذين تكلموا عن زاد المستقنع قالوا إنه ينقل حرفيا من الوجيز للدجيلي، والحقيقة أنه يعني أخذه توافقهم في العبارات هذا ممكن، لكن أن يقال أنه ينقل حرفيا هذا غير صحيح. والدليل على ذلك هذه المسألة، فإن الدجيلي رحمه الله في هذا الموضع قال في الصحراء لا في البنيان، في الوجيز قال باب حد قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء لا في البنيان، المؤلف هنا قال أو البنيان. ورجعت أنا لكل المخطوطات التي لدي وهي حوالي 20 مخطوطة، لم أجد ولا نسخة من المخطوطة فيها تعديل، أو كلها تقول أو البنيان، حتى يمكن يعني نقول إن ذلك يعني اختلاف نسخ. فهذا دليل، هذا الموضع خاصة دليل على أو رد على من قال إن الحجاوي رحمه الله يوافق الدجيلي في الوجيز في عباراته وفي اختيارات هذا الموضع، وهو مهم ويعني له دور في تغيير المسألة. مع ذلك المؤلف رحمه الله اختار القول الأكثر بأن قطع الطريق يكون حتى في البنيان إذا لم يكن هناك غوث. قال رحمه الله فيغصبونهم المال، يعني لو لم يكن لو كان برضا فإنه لا يكون قاطع طريق. أيضا لو كان يعني قال المال، والمقصود بالمال هنا هو المال المحترم، وذكره هنا المؤلف أو الفقهاء ذكره هنا على سبيل المثال، فلو أنه قطع الطريق ويقصد الحرمة، يعني يقصد العرض أو يقصد ترويعه أو تخويفه لقصد إجباره على فعل شيء أو ترك شيء، فإنه يأخذ نفس الحكم. الضابط الثالث قال مجاهرة، يعني قهرا بالقوة. قال لا سرقة، لأن السرقة تكون خفية، لأن السرقة تكون خفية. هذا ما يتعلق بتعريف قطاع الطريق. ثم بدأ المؤلف الآن هنا يذكر أنهم أربع حالات تعامل معهم، أربع حالات نشرح كل حالة لوحدها. نعم أحسن الله إليكم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يجتهد. نعم هذه الآن الحالة الأولى، وهي مأخوذة من الآيات، لكن قبل أن نشرح الأربع حالات، يعني نشرح هذه الأربع حالات، لا يثبت الحد إلا بثلاثة أمور هي موجودة في كلام المؤلف لكنه لم يذكرها. قالوا ثلاثة شروط لثبوت حد قاطع الطريق. الأول ثبوته، أو ثلاثة شروط لوجوب الحد، وهذه فرقنا بينها في باب القصاص. الأمر الأول ثبوته، أن يثبت، والأمر الثاني أن يكون المال في حرز، فلو كان المال ضائع كما سيأتي معنا بعد قليل ما هندر أصلا، هو ترك المال في الصحراء وكذا ما اهتم به، فهذا لا يعد قاطع طريق. والأمر الثالث أن يكون المال المسروق الذي أخذوه غصبا نصابا، لم يذكره المؤلف لأنه فيه بعض الخلاف في بعض المسألتين، لكن إذا وجدت توافرت هذه الشروط الثلاثة فإنه قاطع الطريق لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى قال فمن، يعني فمن منهم، فمن تعم المكلف الملتزم الذي ذكرناه قبل قليل. قال منهم يعني من قطاع الطريق، قتل مكافئا أو غيره، يعني قتل مكافئا له أو غيره أو غير المكافئ. هو الآن قطع الطريق ثم قتل، قال قتل مكافئا له أو غيره. في باب القصاص قلنا إنه لا بد من المكافأة، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وهكذا. هنا قال لا، ولا يقتل الأب بولده، قال كالولد. ما مثال غير المكافأة؟ قال كالولد والعبد والذمي، فلو قتل غير مكافئ له فإنه يقتل به. قال وأخذ المال، فعندنا قتل وعندنا أخذ مال. قال الرواية الثانية أنه لا يقتل إذا قتل غير المكافئ له، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. والمؤلف اختار الرواية الأولى وهي أنه يقتل حتى وإن كان غير مكافئ له، قال لعموم الآية، ولأن القتل هنا حد لله، القتل في باب حد قطاع الطريق لله، حق لله، فلم تعتبر فيه المكافأة، مثل الزنا والسرقة. الزنا والسرقة لم نعتبر فيها المكافأة لأنها حق لله عز وجل وليست حقا للمخلوق. قال وأخذ المال، فلا بد من أن يكون هناك مال مأخوذ، فإذا لم يأخذ المال فهو ينتقل إلى الحالة الثانية. قال قتل، النتيجة ما هي أو ماذا يفعل به؟ عقوبته أنه يقتل حتما، لا يقبل فيه العفو، هنا لا يقبل فيه العفو. قال ثم صلب، ثم صلب. فالمسألة الأولى أن القتل هنا لا بد منه فلا يقبل فيه العفو، والأمر الثاني صلب. والصلب اختلف العلماء، منهم من قال أن الصلب يكون بعد القتل كما هو اختيار المؤلف هنا، ومنهم من قال إنه يكون قبل القتل، ولكنهم قالوا إن المقصود من الصلب هو ردع غيره، وليس المقصود من الصلب عقوبة لقطع الطريق، ولذلك المؤلف هنا قال قتل ثم صلب، فدل ذلك على الترتيب. وطريقتهم يقتلون ثم يعلقون على يعني حديدة أو على عمود أو نحو ذلك حتى يطلع، غالبا عندنا هنا يتركونهم مدة يوم، يعني يقتلونهم الظهر يتركونهم إلى المغرب حتى أيضا الجثة لا تفسد أو لا تخيس أو تتعفن. قالوا والصلب هو ردع لغيره وليس عقوبة للمصلوب، لأنه إذا مات لا يضر الذبح، كما يقال لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. قال حتى يشتهر بين الناس هذه العقوبة. والدليل على هذا التقسيم هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذه الحالات الأربع التي سيذكرها المؤلف. المقصود أن أشد الحالات هذه الحالة أن يكون هناك قتل وأخذ للمال فيقتل ويصلب جميعهم. نعم. أحسن الله إليكم، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذه الآن الحالة الثانية وهي أن يقتلوا ولا يأخذون المال. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. قتلوا سواء كان مكافئا أو غير مكافئ، ولم يأخذوا المال ما استطاعوا، يعني كان هدفهم مخافوا أو فزعوا أو شيء، فيقتل حتما، يعني فلا يقبل فيه العفو. قوله مقصوده بكلمة حتما يعني لا يقبل، لا أثر للعفو فيه، لا أثر للعفو فيه كما هو في القصاص. قال ولم يصلب لما ورد في أثر ابن عباس السابق، قالوا ولأن جناية أخذ المال مع القتل أعظم، وهنا قتل فقط. والرواية الثانية أنه يصلب لأنه محارب. ثم المؤلف هنا أتى بعبارة يعني يعني أدخل هذه المسألة، وهي أننا إذا كنا نقول بأنه يقتل لأنه قتل، لكن لو لم يقتل وإنما ارتكب جناية فيما دون النفس، وإنما ارتكب جناية فيما دون النفس، قال وإن جنوا يعني قطاع الطريق بما يوجب قودا في الطرف يعني فيما دون النفس، قطعوا يد أو رجل أو فقعوا عين أو أخافوا فافزعوا فذهب سمعه، قال تحتم استيفاء الطرف الذي جنوا عليه، قال لأنه نوع قود فتحتم كالقود في النفس، فيستوفى حق الآدمي أولا ثم يقتل. والرواية الثانية أنه لا يستوفى، وهي المذهب ولم يذكرها المؤلف اختار هنا رواية تخالف المذهب، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكره في الآية المذكورة في سورة المائدة، والأمر الثاني قالوا لأن القتل أعظم فدخل الأقل في الأكثر، يعني الآن أنت الآن ستقتله، تقول هنا إذا قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، لكنه قتل شخص وجنى على شخص آخر، ما مات شخص آخر وإنما صار عليه جناية، فنقول يتحتم استيفاء، تعال نقطع يدك ثم نقتلك، خلاص القتل دخل الأدنى هو الأقل في الأكثر، فالقتل يكفي عنه، ولأن في الآية لم يتكلم الله عز وجل ولم يذكر الله عز وجل في ذلك قضية يعني الجناية فيما دون النفس. نعم، ثم سيذكر الآن المؤلف الحالة الثالثة. نعم، أحسن الله إليكم. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مكان واحد وحسمتا ثم قلع. نعم، هذه الآن الحالة الثالثة، والحالة الثالثة يعني أوسع من الحالات السابقة. حالة الثالثة يقول أخذ المال ولم يقتل، فلا بد حتى نقيم عليه الحد من توافر شروط. الشرط الأول قال أن يكون المال المسروق قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني لا بد من توفر شروط السرقة السابقة في باب حد قطع، باب القطع في السرقة، أن يكون نصابا وأن يكون في حرز وجميع الشروط الستة التي ذكرناها سابقا، هذا هو الشرط الأول أشار له المؤلف بقوله قدر ما يقطع بأخذه السارق. الشرط الثاني أن يكون النصاب متوفرا في كل واحد منهم، يعني هم خمسة وكل واحد ولم قطعوا الطريق ولم يسرقوا ولكنهم وسرقوا، ولكن واحد كل واحد أخذ شيء، وهذا الذي جمعه أخذه لا يبلغ نصاب السرقة ربع دينار فصاعدا كما رجحه المؤلف سابقا، فإنه لا تقام عليه الحد. هذا مفهوم كلام المؤلف هنا، إذا أخذ كل واحد من المال فلا بد أن يكون أن يبلغ ما أخذه كل واحد لوحده نصاب الواجب في السرقة، يعني لو كان مجموع ما أخذوه أكثر من النصاب فلا يقطع. هذا مفهوم كلام المؤلف، فلو لم يعني لكن والدليل على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ولأنها جناية تعلقت بها عقوبات في حق غير المحارب فلا تتغلظوا، في المحارب بأكثر من وجه، من وجه واحد. فنحن غلظناه بقطع الرجل ولا نغلظه فيما دون النصال. والقول الثاني أنه يحكم عليه حكم المحارب لا عبرة بوجوب النصاب، ولا يعتبر الحرز. قالوا أنه لا يعتبر النصاب لأننا لا نعتبر الحرز، ويعني أجيب عن هذا الكلام. قالوا بأن الحرز معتبر، فلو أخذوا مالا مضيعا فإنه لا حافظ له، لم يقطعوا. أعيد تصور المسألة. المؤلف هنا يقول لا بد من توفر هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون ما يؤخذ من مال هو بقدر ما يقطع بأخذه السارق، معناه لازم لا بد من توفر شروط السرقة، ومنها وبخاصة منها الحرز والنصاب. الأمر الثاني قال أن يكون ما يأخذه الواحد لوحده أكثر من النصاب، نصاب السرقة يعني الذي تقطع فيه السرقة. فوالدليل على ذلك قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، ولأنها جناية تعلقت بها عقوبات في حق غير المحارب. يعني أن السارق لو سرق أقل من النصاب لم تقطع يده، فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد. فنحن هنا غلظنا بقطع الرجل ولم نغلظه بما دون النصاب. القول الثاني أنه يحكم عليه حكم المحارب لأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب. وأجيب عن هذا الكلام. قالوا أن الحرز أصلا معتبر، فلو أنه كان مضيع لا حافظ له لم يقطعوا. لكن هل يمكن أن يكون المال في حرز؟ نعم، ليش ما يكون في حرز؟ قلنا الحرز في باب السرقة أن الحرز هو ما يوضع فيه المال عادة، ففي البيوت والبنيان في الصناديق وخلف الأبواب. لكن في السيارة ينتقل من مكان إلى مكان يضعها، أكيد سيضع المال في حرز في الدرج ويغلق عليه، أو سيضعه في محفظته في جيبه، هذا حرز معروف، حرز السيارة في السيارة وهو فيها. لكن لو أنه أوقف السيارة وفيها مبلغ مالي وسرق، هذا ما هذا مفرط، ما يعتبر حرزا. لكن ما دام فيها يعني ف سيكون المال تحت نظره أيضا. يعني وهي أكثر ما يصير إشكالات، يعني حينما خاصة الزوجات يعني حديث عهد بعرس، وتذهب الزوجة مع زوجها بعد الزواج مباشرة وتسافر وتأخذ الذهب، وتكون غير خبيرة أو غير وزوجها كذلك بما يتعلق بالذهب وأنه يمكن معرفته بالأجهزة، فتضع الذهب في حقيبتها التي ستوضع في العفش الطائرة، فإذا نزلت في المطار وجدت حقيبتها مفتوحة وقد أخذ الذهب منها، أو تفقدها كاملة، هل هذا حرز؟ لا، ليس حرزا. الحرز أنها تضعها في يدها في حقيبة يدوية. تجار الذهب الآن، أنا لو تسأل تاجر الذهب، محلات الذهب الآن في الشوارع، كيف يأخذون الذهب معهم؟ ما ينقلونه في السيارة، ينقلونه بالطائرة. لكن أول أمر يخبر الطيار أن هذا أن معه ذهب، والأمر الثاني معه حقيبة يدوية. لا يمكن أن يضع الذهب في حقيبة تساق بالكفراء يعني تسحب، حقيبة يدوية يمسكها بيده، هذا يعتبر حرزا. فلو أنه مسكوه أخذوا المال من يعتبر أخذوه من حرز. المقصود هنا إذا ثبتت هذا توفر هذان الشرطان، ما العقوبة؟ العقوبة ثلاثة، يعني مواصفاتها ثلاث أمور. الأمر الأول قطع يد السارق منهم، يده اليمنى من مفصل الكف كما سبق معنا في باب القطع في السرقة. والثاني الأمر الثاني قطعت رجله اليسرى من مفصل العرقوب وهو الذي تحت الكعب، وهو الذي تحت الكعب. الرجل الآن ما أبي أطلع لكم رجلي يعني ما هي زينة. هذا هو هنا الكعبين، فتحتها لو قطعت تقطع من هنا، فيبقى ما تحت الكعبين هذا تابع الكعبين، هذا يسمى العرقوب، فتقطع من هنا. والدليل على ذلك الآية، يقول الله عز وجل يحاربون الله ورسوله في الأرض أن تقطع أن قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا لماذا قطعت اليمنى؟ قالوا اليمنى لأنها تقطع في السرقة، واليسرى في الرجل لتحقيق معنى الخلاف، يعني الخلاف تكون إذا قطعت اليمنى اليد اليمنى تقطع اليد الرجل اليسرى، قطعت اليد اليسرى تقطع الرجل اليمنى. وحتى أيضا أكون أرفق به، لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى ما أستطع يمشي، يعني سيكون هناك إشكال عليه. الأمر الثالث أن يكون قطع اليد والرجل في مقام واحد في وقت واحد، يعني لا ينتظر حتى يشفى الجرح أو يندمل الجرح، بل يقطع اليد والرجل مباشرة بلا خلاف، بلا خلاف. هذا معنى قوله في مقام واحد، قطع ولم قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل ولم يقتله، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد. وحسمتا، وحسمتا عرفنا في باب القطع بالسرقة معنى الحسم، كانوا يضعونها في زيت، الآن العلاج الطبي الموجود ومن ضمنها الخياطة، يخيطونها مباشرة، يكون معهم طبيب ويخيطها مباشرة. قال ثم خلي سبيله، أطلق، لأنه لا يجمع مع الحد عقوبة أخرى، لا يجمع مع الحد عقوبة أخرى، ولأن الحق الذي عليه قد استوفي كالمدين، المدين أعطاك فلوس خلاص انتهى حقك، ما يعاقب بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نقوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحكم قتل وأوقذ بما إلى دميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. نعم، هذه الآن الحالة الرابعة. قال الحالة الرابعة ما قتلوا ولا أخذوا مالا، قال فإن لم يصيبوا نفسا لا بقتل ولا بجناية فيما دون النفس، وذلك قال هنا لم يصيبوا نفسا، ما قال لم يقتلوا، قال ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، ما عقوبتهم؟ قال عقوبتهم التي وردت في الآية نفوا، لأن الله عز وجل قال أو ينفوا من الأرض. وما معنى النفي؟ قال أن يشردوا فلا يتركون يعون إلى بلد، يعني كل 6 أشهر يكونون في مكان، قالوا حتى تظهر توبتهم. ومن العلماء وقيل أيضا إنهم ينفون عاما كالزاني. ورواية ثالثة أن النفي المقصود به هو تعزيره بما يردعه من حبس أو ضرب، لأن الغرض في ذلك هو الردع، وقيل غير ذلك من يعني الأقوال في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، يعني الآية العلماء اختلفوا في هذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا أن الأو هنا هل هي للتخيير؟ العلماء المفسرين ومنهم الصحابة قالوا أنها ليست على التخيير، وإنما لتنويع العقوبة. فتذكرون في بعض الكفارات جعلها الله عز وجل من باب التخيير، لكن هذه المقصود بها، ولذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالتفسير الذي مشى عليه المؤلف هنا. بعد أن انتهى المؤلف من بيان الحالات الأربع، تكلم عن مسألة ما يخالف فيه قاطع الطريق غيره، وهو أنه إذا تاب قبل القدرة عليه ترك، فقال ومن تاب منهم يعني من قطاع الطريق قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله، والدليل على ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فدل ذلك على أنه إذا لم نقدر عليه وتاب فخلاص سقط ما كان لله عز وجل. ما هو الذي لله؟ عقوبتان. العقوبة التي لله عز وجل هي النفي والقطع، يد ورجل من خلاف، والصلب، وتحتم قتل. نقولنا هناك قبل قليل أن القتل حتم، ما فيه عفو، لا خلاص. وهذه المسائل سقوط ما كان لله بغير خلاف. قال وأخذ بما للآدميين. الآن انهينا حق العقوبة، فيها جزءان، جزء لله عز وجل وجزء للآدميين. الذي للآدميين النفس قتل، نقول تعال التوبة قبل أن نقدر عليك تقبل، لأن الله عز وجل قد أخبر بها. لكن هناك شخص مقتول قتلته، فنأتي لورثته، هل تطالبون بالقصاص؟ قالوا لا، أن إذا كان بيدفع لنا دية أو كذا تنازلوا عن الحد فتجب الدية، فبقي مال الآدميين من نفس أو طرف إذا كانوا قطعوا يدا أو رجلا كانوا جناية على ما دون النفس. قال أو مال، أخذوا المال يعيدونه لصاحبه إلا أن يعفى له عنها، يعفى لقاطع الطريق عن هذه الثلاثة أو أحدها. فهنا يعني قوله من نفس وطرف هذه تدل مربوطة بالمسألة التي قلنا قبل قليل وادخلها هناك، وهي إن جنوا بما يجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه للآدميين وليس لله عز وجل. قال ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام أنه إذا قدر عليه ثم تاب لا تقبل توبته، إذا قدر عليه ثم تاب لا تقبل توبته، لأن التوبة قبل أن يقدر عليه أن يقبض عليه في الغالب أنها تكون صادقة وتكون لله، وبعد القدرة عليه تكون تقية. وتذكرون أنا مثلت لكم قبل مدة بالسؤال الذي عرض على أحد المفتين، قال أنني الذي أعرفه، وهذا محل موضعها في الاستشهاد وليس الموضع السابق، قال الذي أعرفه في أظن برنامج سؤال على الهاتف الإذاعة، قال الذي يعرفه أنني قتلت، يعني أنا جازم كنت أقطع الطريق، والذي يعني أجزم به أنني قتلت ما يقارب 9 أنفس وأنا الآن بتوب. فقال له المفتي الذي يفتي في الهاتف نعم تقبل توبتك. الشيخ نسيح عبد الله بن عقيل عرضت عليه هذه الفتوى لأنه قاضي، قال الله هو في الحقيقة أنه ما تاب إلا خوفا من السلطان، ما علم أنه سيقبض عليه وأنه كذا ترك مثل هذه الأمور. المقصود هنا أن التوبة قبل القدرة عليه مدعاة، يعني أمارة على صدق توبته، وأما بعد القدرة عليه فإنها في الغالب تكون تقية. قالوا أيضا وإسقاطها قبل القدرة عليه دعوة له للتوبة، ولذلك بعض المرات تجدون من الحاكم خاصة هنا في المملكة العربية السعودية بعض الجرائم التي تقع ثم يخرج ولي الأمر، يعني في عهد الملك عبد الله تقريبا مرتين خرج الملك عبد الله بنفسه رحمه الله وقال الذي سيسلم نفسه يعني ستخفف عنه العقوبة. هذا موضوعها، دعوة لهم للتوبة، لأنك الآن اللص إذا علم أنك تتابع خلاص، مثل ما يعني كما يقال مات الإحساس لديه، لكنني إذا قلت إذا لم أقدر عليك فباب التوبة مفتوح، فهذا مدعاة للتوبة. هذا الحد، حد قطع الطريق، هو الحد الوحيد الذي تقبل التوبة قبل القبض عليه، وإن تاب بعدها قبل إقامة قبل القدرة عليه فإنها لا تقام عليه، لكن بعض الحدود الأخرى ما تسقط حتى بالتوبة. ولذلك الزنا لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على ماعز قال أنه تاب توبة لو وزعت على أو لو تابها صاحب مكس لغفر له، فدل ذلك على أن الحد يقام عليه حتى وين تاب، لأن الحد تطهير له، لأن الحد تطهير له. ثم قال إلا أن يعفى له عنها، لأنها حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على يعني ولم يعفى عنها، فهو مبنية على الضيق والشح بخلاف حق الله عز وجل، فإنه مبني على المسامحة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصص فحكمه كذلك. نعم، الآن المؤلف تكلم عن مسألة لا علاقة لها بقطاع الطريق، لكنهم عادة الفقهاء أنهم يذكرون المسائل في أقرب المواضع إليها، وهي مسألة الصيالة. إذا صال على الإنسان شخص هجم عليه، قال ومن صال على نفسه أو حرمته، صال قال آدمي أو بهيمة، يعني ومن صال آدمي من آدمي أو بهيمة على نفس الإنسان، صال هو الهيجان، هاج عليك شخص يعني جاك أمام يعني يريد قتلك، على نفسك على نفسه أو حرمته أو ماله. حرمته هنا المقصود بها نساؤه أو يعني أو أسرته أبناءه أو بناته. قال أو ماله، يريد أخذ ماله. قال آدمي أو بهيمة، الآدمي معروف، والبهيمة كان تهجم عليه أسد أو يهجم عليه جمل أو يهجم عليه ثور أو يهجم عليه بعض الحيوانات تريد قتله، قال فله الدفع عن ذلك. له هنا على سبيل الجواز الإباحة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. المؤلف هنا قال هذا العبارة بأسهل ما يغلب على ظنه، الموفق قال بما يعلم دفعه به. فرق بين غلبة الظن وبين العلم، والمؤلف هنا اختار المذهب وهو غلبة الظن، والموفق لم يذكر إلا الرواية الثانية في المذهب، وهي أن يكون يعلم علما مؤكدا دفعه به. يعني عليه إذا صال عليه آدمي أو بهيمة فإنه يدفع عنه بأسهل شيء. مثل ماذا؟ قالوا كالصوت، يرفع عليه الصوت أو الضرب بالعصا أو بالحديدة معه أو التخويف، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثل الحيوانات، الحيوان غالبا إذا هجم عليك حيوان، خاصة مثلا الكلاب، الحيوانات عندها قدرة تشم فيك في الشخص في الإنسان رائحة الخوف، فإذا ظهر من الإنسان الذي أمامه أنه خائف هجمت عليه. ولذلك غالب الحيوانات إذا بادلتها بالهجوم هربت. فالمقصود هنا هو أن يدافع عن نفسه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. ولأننا أيضا لو سمحنا، وهذا هنا نظر الفقهي، لو سمحنا بأن الإنسان مجرد ما يصول عليه الشخص يقتله لتقاتل الناس، كل يدعي إن فلان هجم علي وقتلته، فلان هجم علي وقتلته، فلأننا لو سمحنا بأعظم من ذلك لتقاتل الناس بأدنى سبب. من أمثلتها الآن بعض الناس يخشى من اللصوص، يكون عنده مزرعة أو استراحة أو بيت، فيأتي ويضع سلك كهرباء مكشوف بحيث إذا صعد فوق الجدار أمسكت به الكهرباء ومات. هذا دفعه بأقوى ما يمكن وليس بأسهل، باستطاعتك أن تضع له حبلا شوكا، أما أن تضع وذلك إذا مات فإن ونظر فيه القاضي فإن القضاة غالبا يحكمون فيها بالعكس، عليه دية اللص الذي تسلل إلى بيتي، لأنه الواجب عليك أن تدفعه بأسهل ما يمكن، بأسهل ما يمكن، ما يغلب على الظن دفعه به. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، يعني ما اندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، ولأنه قتل لدفع الصائل فأشبه الباغي عليه. قال ويلزمه، الآن صال على نفسه أو حرمته أو ماله، لكن إذا يعني بانفراد إما على نفسه أو على حرمته أو على ماله، لكن لو اجتمعت الثلاثة ما الذي يقدم؟ قال يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، يعني يدفع عن نفسه. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن الإلقاء بالتهلكة إذا كان يحرم على الإنسان قتل نفسه فيحرم عليه إباحة قتلها لغيره، والرواية الثانية أنه لا يلزمه لحديث إذا دخل أحدكم يعني فليكن، أو إذا ما جاء في الحديث إذا أريد أحدكم في نفسه فليكن كخيري ابن آدم، يعني يدافع عن القتل يترك القتل قدر المستطاع. قالوا ولفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما حوصر طلب منه من معه في الدار أن يقاتلون فأبى أن يقاتلوهم، أبى أن يدافع عن نفسه. قال وحرمته، والحرمة هنا هي المرأة الزوجة والأبناء والبنات، والموفق رحمه الله لم يذكرها بل قال يدافع عن نفسه دون حرمته دون ماله وسكت عن الحرمة. وقالوا لماذا؟ لأن فيه حق لله عز وجل وهو المنع من الجريمة، وحق نفسه بالمدافعة عن أهله. قال دون ماله، لماذا لا يدافع الإنسان عن ماله؟ قالوا لأن حرمة المال أقل من حرمة النفس، ولكن الدليل بخلاف هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن أيضا إذا قلنا إنه يقاتل دون ماله فينبغي أن ينظر في هذا المال، أحيانا يعني تجد أن اثنين يتقاتلون على 100 ريال، أصلا 100 ريال هذه لا تساوي هذا القتال الذي تقاتلوا عليه، ولذلك بعض الجرائم تستغرب من سخافة الأساس فيها. فذلك لو كان سيدافع عن ماله، إذا قلنا أنه يجوز له أن يقاتل دفاعا عن ماله، هذا إذا كان المال يعني عظيما، إذا كان المال يهلك بسببه فقدانه، لكن المال يعني سرق سيارته وصار يمشي وراه يريد أن يمسكه، فرجع السارق عليه الصائل عليه وصدمه بالسيارة فمات. الآن السيارة لو بعتها لا تساوي 10,000، وأنت قتلت نفسك أو أذيت نفسك أو تعرضت لشخص بتهلكة، فالمقصود هنا أنه ينظر للمال، إذا كان المال يستحق أن يدافع عنه سواء لكثرته أو لأنه غالب ماله، يعني سيفقد كل شيء بعده، يمكن أن يؤذن له في ذلك بالدفاع عن ماله. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا يعني فحكمه كذلك، يعني حكمه حكم الصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل وإلا بالمقاتلة. متلصص قالوا لا بد من أمرين، إما البينة أو الإقرار، ولأننا لو لم نفعل ذلك يعني لا تقاتل الناس وكل ادعى على الآخر أنه دخل بيته يريد سرقته. نعم. أحسن الله إليكم. باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائغ فهم بواة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فأوا وإلا قاتلهم. نعم. المؤلف هنا قال باب قتال أهل البغي. هذا الباب الحقيقة يعني الحديث عنه في عدة أمور. الأمر الأول هو أن المؤلف جاء به بعد حد قطاع الطريق، قالوا لأحد أمرين، إما أو من وجهين. الوجه الأول أن الخروج وقطع الطريق إما أن يكون بدون تأويل، فهذا حرابة، يعني فقط معه سلاح وقوة وأغلق الطريق في الصحراء وكل من مر به أخذ ماله بدون وجه حق، بدون شبهة، بدون تأويل. تأويل إما شبهة أو حق سابق، فهذا قاطع طريق. وإما أن يكون بتأويل فهذا هو قتال أهل البغي، ولذلك ذكر هنا بعد حد قطاع الطريق. والأمر الثاني أن ما كان يقصد به أفراد الناس فإنه قطع طريق، وما كان المقصود به الإمام الأعظم والدولة والجماعة جماعة المسلمين فهذا بغي، ولذلك ناسب أن يذكر البغي قتاله البغي بعد حد قطاع الطريق. هذا المناسبة لهذا الباب. البغي، المسألة الثانية، البغي هو من بغى إذا اعتدى، والمراد به بالباغي هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه. والمؤلف عرفه فقال القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة، عرفه في كتاب آخر، لكن هنا الآن في تعريفه الذي قرأناه قبل قليل يعني فصل فيه. والمسألة الثالثة أن البغي وهو الخروج على الإمام جاءت الأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة على تحريمه، والله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأيضا حديث الكثيرة المتوافرة التي سبقا يعني قرأناها في كتب العقيدة في السمع والطاعة، وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور، قال وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج على ولي الأمر. وإجماع أهل العلم الصحابة على قتال البغاة على ولي الأمر، أبو بكر قاتل مانع الزكاة، وعلي قاتل أهل يعني أهل صفين، وغيرهم من الوقائع التي فيها مقاتلة الخارجين على الإمام. المسألة الرابعة وهي مهمة، وهي أيضا نتكلم عنها في هذا الباب وفي الباب الذي بعده، هو حكم المرتد. ذراء الكلام عن البغاة الخارجين على الإمام له جانبان. الجانب الأول التأصيل والتقعيد، والجانب الثاني العقوبة. الجانب الأول التأصيل والتقعيد يدرس في أبواب العقيدة، يدرس في أبواب العقيدة، وأبواب السمع، أبواب الإمامة والسمع والطاعة، ومثلها سيأتي نفس الكلام هذا في باب المرتد. ما ندرسه في كتب العقيدة هو ندرس وجوب السمع والطاعة وعدم وجود وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين وحرمة الخروج عليه. الجانب الثاني هو العقوبة على الخروج، وهذه تدرس في كتب الفقه. متى تكون العقوبة؟ ما هي الشروط التي ينبغي توافرها لمعاقبة أهل البغي؟ ماذا يجب على الإمام أن يصنع؟ كيف يتم محاورتهم في تفاصيل دقيقة؟ هذا يدلنا على أمر وهو محل الشاهد هنا، وهو أنه صعوبة هذا الأمر، وأن الإنسان لا يمكن أن يوصف بأنه خارج على ولي الأمر بسهولة، أو لا يوصف بأنه مرتد بسهولة. المخاطب يعني دراستك أو فهمك لوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، هذه مسألة ينبغي على كل مسلم معرفتها، لكن الحكم على شخص معين بأنه خرج على ولي الأمر أو من الخوارج، هذه ليست من اختصاصك. هذه وضعت في كتب يدرسها العلماء في كتب الفقه دليلا على أنها تحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع، والمخاطب بذلك ابتداء في معاقبة البغاة هو ولي الأمر وتحديد المخارج وليس أفراد الناس. ولذلك من الأخطاء التي تجدونها، وإذا أردتم أن تروها ادخلوا في النت أو في الكتب، يعني بعض كلام المعاصرين أو بعض كلام أهل الجماعات الإسلامية الموجودة الآن، تجدون أنهم يعني يفرضون على أو يقترحون على ولي الأمر ماذا يفعل. هذا فلان من الخارجين على ولي الأمر يجب أن يقتل. ليس من حقك أن تحكم على فلان بأنه خارج على ولي الأمر وأنه يقتل، هذا من اختصاص ولي الأمر. ولذلك ما تراه موجبا للوصف قد لا يراه ولي الأمر كذلك. ويعني وسبب ذلك إعجاب بعض الناس بنفسه وتدخله في اختصاص ولي الأمر. تجد أنه ينازع ويتكلم عن جماعة الفلانية بأنها تخرج على ولي الأمر وأنها وهو في ذات كلامه يتدخل في اختصاص ولي الأمر. خلاص، نحن أنت عليك أن تعلم الناس أن من الخروج على ولي الأمر أنواع الخروج على ولي الأمر، ومعنى الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالتهييج. لكن أن تحكم على فلان من الناس بأنه خارج على ولي الأمر، ثم إذا لم يحكم القاضي أو تحكم المحكمة بكلامك ادعيت أو جرمت ولي الأمر أو جرمت الجهات بأنهم لا يحسنون التصرف، لا، ما هو صحيح. هذه مسألة تدل على أن المتكلم بها لا يفقه في أمور الشريعة وليس عنده وعي فقهي. هذه المسألة الحقيقة مسألة مزعجة جدا، ولذلك الردة سيأتي معنا بعد قليل. نتكلم عن أحكام، يعني أبواب التوحيد كلها ندرس، والدخول في الإسلام وتوحيد الربوبية ومن فعل كذا فهو كافر. طيب، من يحكم عليه بالكفر؟ تدرسه في باب حكم المرتد في أبواب الفقه لصعوبة الحكم على الناس، وهذه مسألة خطيرة ومزلق يقع فيه فئام، للأسف يعني فئام من بعض المنتسبين إلى طلبة العلم من باب المدافعة أو محاربة التيارات الفكرية. المقصود هنا أن نعود إلى موضوع يعني الباب هذا، باب قتال أهل البغي. ثم ذكر المؤلف هنا لم يذكره حدا، لأنه ليس حدا وإنما هو يعني مقاتلة. قال إذا خرج قوم فلا بد في هذا الموضوع الضابط الأول أن يكون هناك خروج على الإمام. هنا أربعة شروط حتى يقال إن فلانا قد خرج على الإمام أو أنه من أهل البغي، لا بد من أربعة. الأمر الأول الخروج على الإمام وجماعة المسلمين. الأمر الثاني أن يكون الخارجون جماعة وقوم وليس شخصا واحدا. الأمر الثالث أن يكون لهم شوكة ومنع، يعني قوة. الأمر الرابع أن يكون عندهم تأويل سائغ، يعني عندهم شبهة. ذكرها المؤلف هنا فقال إذا خرج قوم، أول شيء خروج على الإمام، هذا هو الضابط الأول. فلو خرجوا على غير الإمام، أولا إذا لم يكن هناك خروج، والخروج غالبا يكون علانية، لا يكون سرا، خروج يكون علانية سواء بالقول أو بالفعل. ثم هنا قوم معناه جماعة رجالا أو نساء، لم يفرق المؤلف هنا بين نوع الذين خرجوا لهم رجال أو نساء. الضابط الثاني قال أن يكون لهم شوكة، الضابط الثالث أن يكون لهم شوكة، الشوكة هي القوة، ومنعه يعني امتناع، وغالبا يكون ذلك بوجود أمير لهم أو رئيس. القوة شيء معهم، القوة قالوا معهم سلاح معهم كذا، لكن المنع إذا كانت كلمتهم واحدة، ولا تكون كلمتهم واحدة إلا إذا كان لهم أمير. قال ويكون خروجهم على الإمام، مقصود بالإمام هنا هو الإمام الأعظم، على الملك، على الدولة. لو خرجوا على أمير أو على قاضي أو على مسؤول مدير إدارة وخرجوا عليه وصفوا نقول لهم خوارج، لا هذا مو بخوارج ولا بأذولي يعني يعاقبون معاقبة. فالخروج يقال عليهم أنهم خوارج، هم الذين خرجوا على الإمام الأعظم. قال الشرط الضابط الرابع أن يكون عندهم تأويل سائغ، يعني يمكن أن يقبل سواء كان صوابا أو خطأ، تأويل يمكن قبوله حتى وإن كان خطأ، يعني منطقي كلامك منطقي حتى وإن كان خطأ أرد عليه بهذا. فالمقصود أنهم خرجوا بتأويل سائغ، ليسوا كالبغاة، ليسوا كقطاع الطريق الذين خرجوا يريدون المال. قال أيضا عندهم شبهة، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل. قال طيب مثل غير تأويل غير السائغ، قالوا خرجوا قالوا ما نريد، بس لأننا لا نريده، هذا ليس تأويلا سائغا. الإمامة، الفقهاء يذكرون أحكام الإمامة في هذا الموضوع، من هو الإمام وكيف، ما صفات الإمام الأعظم وكيف تتم بيعته. فليس من شرط الإمامة أو الإمام الأعظم الخليفة أن يبايع كل أفراد الناس. لو أن مجموعة 100 200 1000 2000 خرجوا قالوا نحن لا نريدك أن تكون ملكا، لا نريدك أن تكون رئيسا، فهل يسوغ لهم؟ هذا تأويل غير سائغ. قال مثل غير السائغ، ومثال السائغ يعني الاعتداء على الأرض، أو مثل ذلك أيضا قالوا مثل الخلاف الذي كان بين الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا هذا من التأويل السائغ، ولذلك تعامل الصحابة معهم بما سيذكره المؤلف هنا. قال بتأويل سائغ، فهم بغاة، هذا تعريف البغاة، اللي يخرجون قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قال ما الواجب على الإمام؟ قال وعليه، يعني هذا الواجب على الإمام وليس على أفراد الناس، وعلى الإمام أولا أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون، يعني ما ينكرون عليه، ما ينكرون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن دعوا شبهة كشفها. والدليل على ذلك فعل عبد الله، يعني أو قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا من المراسلة هي بداية المصالحة، هي بداية يعني محاولة الإصلاح. ولفعل علي رضي الله عنه فإنه أرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج لمناظرتهم، فلا بد أن يراسلهم الإمام لي يعني ويسألهم ما ينقمون منه. فإن ذكروا مظلمة أزالها، لأن إزالة الظلم واجب عليه، وإن ادعوا شبهة يعني شبهة حكم أو حال كشفها. قالوا ما مثال ذلك؟ مثال ذلك في الوقت الراهن الأنظمة، أحيانا يأتون يقولون هذا النظام يخالف ما شرعه الله عز وجل، ويقولون يجوز الخروج عليك، فيبين لهم هذا حال هذا النظام، وهل هو يخالف الشريعة أم لا، وما الفرق بين مخالفة الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم أو وجود هذا النظام. هذه من أمثلة الشبهة. قال وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا يعني رجعوا فالحمد لله انتهى الموضوع، وإلا قاتلهم الإمام، قاتلهم وجوبا لا استحبابا، يجب عليه مقاتلاتهم. وقوله قاتلهم ولم يقل قتلهم، لأن المقاتلة عندهم منع ولا يستطيعهم الآن، متمنعين في مكان، في جبال، في كذا. والقتال ومعنى كلمة قاتلهم معناه أنه سيكون فيه سفك دماء من الطرفين، وليفرق بينهم وبين المحارب وقاطع الطريق. فالقاتل، فالمقاتل هنا إذا هرب ترك، وأيضا لا يجهز على قتيلهم ولا يغنم مالهم. في مسائل كثيرة في التفريق بين قطاع الطريق وبين أهل البغي. أيضا قتالهم هنا من باب الإصلاح وليس من باب التصفية، فإذا هربوا وخافوا المقصود هو إصلاحهم ومنعهم من أن يؤذوا المسلمين، وقد تم ذلك. هذا ما يتعلق بقتال أهل البغي. نعم، أحسن الله إليكم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. هذا الآن ذكر المؤلف هنا في قتال أهل البغي نوع آخر من المقاتلة، وهو ما يكون بين أفراد الناس. قال وإن اقتتل، وهي التقاتل بين القبائل للعصبية أو للحمية. قال وإن اقتتل الطائفتان من المسلمين، سواء كانوا قبيلة أو حيين من الأحياء أو مدينتين أو مجموعة، لعصبية، المقصود بالعصبية التفاخر، أنا أفضل منك، أنا أحسن منك وكذا، أو رئاسة، كل يريد أن يكون هو الرئيس، كل يريد أن يكون هو الرئيس، فيتقاتلون عليها. قال فهما كلاهما ظالمتان، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فكلا الطائفتين يعتبران ظالمتان، لأن كل واحدة تريد الغلبة على صاحبتها. ولذلك إذا قلنا إنهما ظالمتان فتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بسبب المقاتلة. يعني الضمان هنا أولا يضمن كل ما تلف من نفس أو مال، والأمر الثاني أن الضمان هنا يكون على الطائفة بأكملها لا على الأفراد. يعني تقاتل 100 شخص قبيلة في قبيلة ثم مع قبيلة أخرى 60-70، فالقبيلة التي فيها 100 قتلوا من القبيلة الأخرى 5، فنقول الآن الذي يضمن هي القبيلة كلها بأكملها، 100 هؤلاء يضمنون، لا نقول إن فلانا من القبيلة هذه قتل فهو الذي يضمن، لا، الضمان يكون على الطائفة بأكملها لا على أفرادها، بخلاف ما سبق في قتال الإمام للبغاة فلا يضمن. وإن تقاتلوا يعني أو تقابل بحيث إن كل واحد، هؤلاء قتلوا 5 وهؤلاء قتلوا 5، قال تقاص كل واحد يقتص من الآخر فما زاد فيدفعه الزائد للطائفة الأخرى. قال ومن دخل للإصلاح بينهم فقتل ضمنته القاتل، غالبا يكون بينهم إصلاح فيختصمون ويقتلون، وهذه وقعت في بعض الأحداث حينما يدخل شخص للصلح فيأتي يعني يريد أن يصلح بينهم فيتقاتلون فيقتل هذا الذي جاء للإصلاح، قالوا إنه تضمنه الطائفة بأكملها. نعم، دنا حكم المرتد، تبون نكمل إن شاء الله، باقي تونا من بعد تمينا لساعة وربع، نكمل إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. نعم نعم نعم، الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في آخر كتاب الحدود، قال باب حكم المرتد. والمرتد لغة هو الراجع، ارتد الشيء إذا رجع إلي. وشرعا هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا وقد يحصل أيضا بالفعل، يعني النطق مثل الاستهزاء بالله في كلامه أو كما سيذكر المؤلف هنا. الاعتقاد يعتقد اعتقاد أي اعتقاد كفري، الشك يشك في قدرة الله عز وجل، بالفعل السجود للصنم، وقد يكون أيضا بالترك تارك الصلاة عمدا، فإن العلماء راجح من قول أهل العلم أنه كافر. من العلماء من جعل أبواب قتال أهل البغي التي سبقت قبل قليل والمرتد جعلها قبل أبواب الحدود، والتي الأخرى يعني قال في بدأ كتاب الحدود بباب قتال أهل البغي وباب المرتد، قال لأنها مدافعة عن أصل الدين أو الخروج على الجماعة، وبقية الحدود هي خاصة بأفراد الناس. والمؤلف هنا مشى على ما مشى عليه الموفق رحمه الله لأمرين. الأمر الأول أنه بعد أن تكلم عن الخروج عن المسلم ثم على الجماعة في باب قتال البغي، ناسب أن يذكر بعد ذلك الخروج على الدين كله، الذي يكفر بعد إسلامه فكأنه خرج على الدين كله. أيضا من الأسباب أنه يعني ما يستفاد أو يمكن أن يوضع مناسبة، قالوا أن بعض الفقهاء لا يرى أن القتل في الردة حد، لا يرى أنه حد، ولذلك المؤلف قال هنا حكم المرتد ولم يقول حد المرتد، فبعض العلماء يرى أنه هنا ليس حدا ولذلك جعله في آخر كتاب الحدود. العلماء يذكرون في هذا الباب يعني ثلاثة مواضيع. لما موضوع الأول الأمر الأول الموضوع الأول موجبات الردة وسيذكرها الآن المؤلف، ومتى يحكم بردته، ثم عقوبة المرتد وما يترتب عليها، ثم يذكرون في آخر شيء توبة المرتد كيف تكون. أما جانب التأصيل، الجهاز عندي يقول توقف لكن نسجله بالجوال. أما جانب التأصيل وهو أحكام الدخول في الإسلام فهذه تدرس في باب العقيدة، في باب العقيدة كما سبق معنا في باب قتال أهل البغي. فأسباب الردة على التفصيل والتمثيل اعتنى بها العلماء وخصصوها بمؤلفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، لكن جانب الحكم تذكر هنا في أبواب الفقه، وهذا دليل على ما ذكرنا قبل قليل في مسألة قتال أهل البغي، صعوبة الحكم على الشخص بأنه كافر. تقرير التأصيل العقدي فيها سهل أو يمكن، لكن أن يحكم على شخص بأنه مرتد هذه مسألة صعبة جدا. قال ولذلك يعني إخراج الناس من الدين محله كتب الفقه، وإدخال الشخص للإسلام محله أيضا هناك. أما الإخراج فمحله هنا، قالوا لأنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. والردة على الخروج عن الإسلام مما توافرت الأدلة على تحريمه، الله عز وجل يقول هي أعظم الذنوب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم المؤلف هنا ذكر تعريف المرتد فقال وهو يعني المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، والتعريف الثاني ذكرناه قبل قليل الراجع عن الإسلام إلى الكفر، الراجع عن الإسلام إلى الكفر، والكفر كفران كفر أكبر وهو المقصود هنا، وكفر أصغر ويعني ليس يعني لا يدرس هنا في باب حكم المرتد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أنه كفر دون كفر كما جاء عن بعض الصحابة. نعم. أستغفر الله. أحسن الله إليكم. نعم. أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو اتخذ الله أو رسوله فقد كفر. نعم. ومن جحد تحريم هذا الآن المؤلف بدأ يتكلم عن أنواع الشرك أو أنواع الردة، متى موجبات الردة. قال فمن أشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك، قولا أو فعلا أو اعتقادا، قال أو جحد ربوبيته، يعني ليس يدعي أن هناك ليس هناك رب وليس للناس رب يعبد، قال أو وحدانيته يعني أن ادعى أو جحد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده وادعى أن هناك معه آلهة أخرى، أو جحد صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا يعني قصده جحد ما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والصفة من صفات العلماء يقولون إنها هذا الموضع فيه تفصيل، فابن مفلح لما شرح هذا الموضوع قال صفاتي اللازمة له مثل الحياة والعلم والقدرة، قالوا لأنه كجاحد الوحدانية، واشترط ابن عقيل أن تكون الصفة متفقا على إثباتها متفقا. فالصفات كما سبق أن أخذنا في باب في كتاب في الواسطية فيه ما الدليل عليه بالاتفاق، وفيه ما اختلف في الصفة وثبوتها أو هل تستفاد هذه الصفة من هذا الدليل أم لا. فاشترطوا هنا حتى في جحد الصفة المكفرة هي أن تكون مما اتفق على إثباتها. قال أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والله عز وجل قال لم يلد ولم يولد. والذي يدعي أن يتخذ لله صاحبة أو ولدا هذا يتهم الله بالنقص، وصفه بالنقص والحاجة للولد، لأنه لا يحتاج إلى الصاحبة الزوجة والولد إلا الناقص الذي يكمل نقصه بهم. قال أو جحد بعض كتبه التي نعلم عنها، أو رسله بعضهم أو كلهم، جحد بعض رسله قال أو سب الله أو رسوله، لأنه قالوا لأن السب لا يكون إلا لمبغض، وأيضا قبل ذلك من جحد بعض كتبه فإنه في الحقيقة مكذب لله ورسوله، لأنه كذب الله عز وجل في إنزال هذا الكتاب وكذب رسوله فيما يعني وصفه النبي بأنه كلام الله عز وجل. قال في كل هذه المواضع قال فقد كفر في جميع ما سبق، من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولد، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله فقد كفر. هذه الأمثلة ذكرها المؤلف على سبيل التمثيل، وإلا فهناك ما ذكر الموفق في المقنع أمثلة كثيرة أو حالات كثيرة تدخل في الشرك. ثم بدأ الآن سيذكر ما يتعلق بالنوع الثاني من ما يكفر به، وهو جحد بعض المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. نعم. النوع الثاني هو جحد ما يمكن أن يسمى ما يقال في كتب الفقه المعلوم من الدين بالضرورة. قال ومن جحد تحريم الزنا أو غيره من المحرمات، قال أو شيئا من المحرمات بشرط الظاهرة المجمع عليها، لا بد في هذه المحرمات الظاهرة المجمع تكون ظاهرة في حكمها وفي فعلها، المجمع عليها يعني ليس المختلف فيها. لماذا قال الظاهرة؟ قالوا لأن فما لا يعرفه إلا العلماء لا يكفر بجحده، يعني لأنها يعني بعض دقائق الأمور قد ينكرها الشخص بداهة، فإذا سأل العالم عنها وأثبتها له انتهى الموضوع. فالمقصود بما يكفر بجحده هو أن يكون محرما ظاهرا في حكمه وفي فعله، وأن يكون هذا المحرم مجمعا عليه. قال فله حالتان: إن كان بجهل كان يكون حديث عهد بإسلام أو غير متعلم عرف ذلك، عرف ذلك عرف حكم هذه المسألة. قال وإن كان مثله لا يجهله كفر. يعني عندنا أمرين، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بجهل فيعرف هذا الحكم، فإن جحده يعتبر كافرا لأنه جحده بعد العلم به. الحالة الثانية أن يكون عالما فهذا كافر. الحالة الثالثة أن يكون جاهلا ومثله لا يجهله كالناشئ بين المسلمين، فهذا أيضا كفر. فعندنا حالة يعني ثلاث حالات. قال لماذا كفر؟ قال لأنه مكذب لله ولرسوله، و والحقيقة يعني الآن هل هناك شخص يعني هناك حالات قليلة يمكن أن ينطبق عليها مثل هذا الأمر، لكن لو وجد مثله فإنه ينبغي أن يعرف بحكم ذلك قبل أن يعني يتهم. فمثل هذا يعني لا، أنا لا أدافع عن أحد، لكن أحيانا يعني الواقع الحالي للتعليم الناس خاصة في التعليم النظامي أنهم لا يعرفون كثيرا من أحكام الشريعة، ثم جاءت وسائل الاتصال ووسائل التواصل الحديثة فصار كل يتكلم، وصاروا يتكلمون في أمور الدين. فأحيانا قد يتكلم الشخص بكلام هو كفري بحت لا شك فيه، ثم تفاجأ أنه أصلا جاهل لا يعرف في أحكام الشريعة، فلا يمكن أن يقال له إنه كافر إلا إذا عرف بهذا الحكم ثم جحده بعد ذلك. وهذه أمثلتها كثير في الواقع، من يعيش هذه يعني أحوال الناس في المجتمع وفي وسائل التواصل وسائل الإعلام يجد مثل هذه الصور. نعم أحسن الله إليكم. فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وإلا المشكل قتل بالسيف. هذا الآن بدأ يتكلم عن عقوبة المرتد وتوبته. قال فمن ارتد عن الإسلام بالصور التي ذكرناها قبل قليل، وهو يعني متى نحكم بردته؟ قال إذا كان أولا مكلف، فغير المكلف لا يحكم بردته. الصبي لا يعتبر لو كفر أو أتى بيسب الله أو رسوله فإنه لا يحكم بردته. المجنون غير مكلف. قالوا ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح فإنه يعتبر غير مكلف. قالوا ولا تصح ردته بغير خلاف بين العلماء، لكن السكران الذي شرب عامدا شرابا مسكرا قالوا ينتظر به الإفاقة ثم يستتاب بعدها. لماذا قالوا؟ قالوا لأن الغالب أن السكران يتكلم حال سكره بما كان يعتقده حال يقظته، بما كان يعتقده حال يقظته. وذلك قالوا أنه إذا فاق من سكره لو ارتكب مكفرا وهو سكران فينتظر به حتى يفيق ثم يستتاب ثلاثا كما سيأتي معنا، فإن تاب وإلا أقيم عليه العقوبة. قال هذا الأمر الأول أن يكون مكلفا، الثاني مختارا غير مكره، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن من أكره على قول الكفر فإنه لا يعتبر كافرا. قال رجل أو امرأة. لماذا قال رجل أو امرأة؟ أو هذه مسألة يعني مرت بنا أكثر من الآن ثلاث مسائل لم يفرق بين الرجل والمرأة هنا يعني لم يذكر الإشارة إلى الرجل أو المرأة إلا هنا، قال رجل أو امرأة. قالوا لأن هناك خلافا ذكره العلماء بالنهي عن قتل المرأة، و والمؤلف حينما قال رجل أو امرأة ليرد على هذا القول، والدليل عليه قوله النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، فجاءت الحديث عاما. وقالوا وأما النهي عن قتل المرأة فالمراد به ابتداء من غير ذنب، أما الردة فهي ذنب تستحق به القتل. طيب الآن حكمنا عليه بالكفر، ما هي العقوبة؟ العقوبة عدة أمور أو تتدرج بعدة أمور. الأمر الأول دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف، قتل بالسيف لا بغيره. أولا أنه لا يقتل مباشرة بل يستتاب على سبيل الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بالاستتابة، والرواية الثانية أنه لا تجب استتابته بل تستحب ويقتل في الحال جوازا. والدليل مع على الاستتابة يعني فعل عمر أيضا، وقالوا لأن الثلاثة أيام مستتاب لأنها هي المدة التي يعني يستطيع الإنسان يكرر النظر فيها، اليوم الأول الثاني الثالث خلاص يتبين له الأمور. ولذلك استنبط بعض العلماء من هذا من استتابة الإنسان ثلاثة أمور، أنه إذا كان عنده أمر محير أو فجأة أو أمر فعليه أن يتريث فيه قدر الإمكان، وأقصى الفترة التي يمكن أن يفكر فيها الإنسان هي ثلاثة أيام. ولذلك أنا يمكن سبق أن قلت لكم في مجلس سابق أحيانا يعني تستعملون تولون أعمال، أحيانا يأتيك أو حتى غير الأعمال يأتيك شيء، تأتيك رسالة مثل رسائل الجوال قاسية فلا ترد عليها مباشرة، لأنك النظرة الأولى لها يغيب عنك فهمها، يغلب عليك الحدة في الطبع، اتركها يوم يومين ثم انظر إليها تجد أن الرسالة أصلا ما تحتاج لذاك العنف الذي كان في ذهنك أول ما وردت إليه. كذلك بعض الإجراءات التي تفجأك إذا كنت مسؤولا تتريث فيها فتأتي بعد مدة فتجد أن الأمر أسهل مما كنت تتصور. ثم انظر قال دعي إليها ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف، دعي ضيق قتل. الأمر هنا مبني، الفعل هنا مبني المجهول، لكن المراد به هنا هو ولي الأمر، يعني من الذي يدعوه هو ولي الأمر، من الذي يضيق عليه هو ولي الأمر، من الذي يقتله هو ولي الأمر. وهذا من المواضع التي لا يجوز الافتئات فيها على ولي الأمر، فقد يرى الإمام عدم قتله لمصلحة أرجح من قتله، يعني قد يرى الإمام أنه قاتل نعم مرتد، لكن يرى أن المصلحة في عدم قتله أعظم من المصلحة في قتله. عمر بن الخطاب لما قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، النبي ما قال إن هذا لم يكفر، ما قال إنه مسلم، قال اتركه لا تقتله حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فدل ذلك على أن العبرة برأي الإمام، وأنه إذا رأى عدم المصلحة في قتله فإن له ذلك حتى وإن كان الفاعل ذلك مرتدا يعني كافرا بفعله. وهذا الأمر فهم مثل هذه المواضع تجعلك تقف بعناية يعني تجاه بعض الإجراءات التي يتخذها ولي الأمر. أحيانا قد يوقف شخص بما أنه قال أمرا كفريا ثم يطلق عنه ولي الأمر لمصلحة يراها. قال المؤلف هنا هذا أمر الأمر له. وأيضا ذكر تذكرون معنا في باب القصاص حين إذا قتل مهدر الدم مثلوا بالكافر، فإنه لا يقاد به وإنما يعزر، فإن قتله فلا قود لكن يعزره الإمام كما سبق معنا في باب القصاص. قال وضيق عليه، قالوا ضيق عليه بالحبس، يعطى كل يوم رغيف يعني حتى يشد عليه، سواء يضيق عليه في الحبس أو في الأكل أو في العناية به. قال فإن لم يسلم بعد ذلك قتل بالسيف لا بغيره. قول المؤلف قتل بالسيف هذا يعني على اختياره في باب القصاص أن القتل يكون بالسيف، وسبق أن ذكرنا. وأيضا قالوا إنه قال هنا بالسيف، نص على السيف، قالوا لأن عليا ردا على ما اختاره علي بن أبي طالب حينما حرق الذين ارتدوا وجعلوه إلها، فاستنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولكن ثبت أن جواز قتله بغير السيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل اليهودي الذي رض رأس جارية فرض رأسه بين حجرين. نعم أحسن الله إليكم. ولا تقبل التوبة من سب الله ورسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كفر ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. نعم، المؤلف هنا الآن بدأ يتكلم عن التوبة. قال ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله أو رسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. من الذين لا تقبل توبتهم فلا يستتابون؟ هم هؤلاء الثلاثة: من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتلون مباشرة بكل حال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الكفر متجذر في قلوبهم، فالذي وصل إلى مرحلة أنه يسب الله أو رسوله أو يكفر ثم يسلم ثم يكفر ثم يسلم، فهذا الكفر متجذر في قلبه. قالوا أيضا إن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه فيه حق لآدمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعلم ومن أين نعلم إسقاطه صلى الله عليه وسلم لمن سبه. ولذلك هناك مؤلفات للعلماء في مسألة حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تجدون أكثر من 6 أو 7 مؤلفات لماذا ألفوها في حكم في بيان هذه المسألة، هل تقبل توبته أم لا، لأنه سب الرسول وهذا حق لآدمي، ومن أين نعلم إسقاطه لحقه. وأما من تكررت توبة ردته، لأن الله عز وجل قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فدل ذلك على أن من تكررت ردته لا تقبل توبته. وقوله هنا يقتل بكل حال يعني حتى ولو تاب، فإن توبته فتوبته لله، لا نقول أنه ما تاب، لكن القتل لا بد منه من غير استتابة كما في غيره. ثم قال كيف تكون توبة المرتد، قسمها أو إلى نوعين. قال توبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وقالوا أيضا إنه بفعله أو توبته تكون بفعله عبادة تتضمن الشهادة، مثل ماذا؟ قالوا لو أذن فإنه سيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو صلى فإن الصلاة متضمنة للشهادتين. وفي رواية قالوا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تكفي، لأنه لا يشهد لمحمد برسالة إلا من آمن بأن الله هو مرسله سبحانه وتعالى، لكن لو قال يعني أشهد أنك يعني، والدليل على ذلك الاكتفاء بالشهادة أن يهوديا قال أشهد أنك رسول الله ثم مات، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فدل ذلك على أنه لو شهد بالرسالة فقط فإنه يقبل، تعتبر توبة له، لأنه أقر بمن أرسل كما سبق أن ذكرنا معنا ذكرنا قبل قليل. وهذا يدل على خطورة مسألة التكفير. فالعلماء ذكروا الاكتفاء بالشهادة، الاكتفاء بالشهادة في دخول في قبول توبته، وبعضهم يقول بشهادة التوحيد فقط، أن يقول لا إله إلا الله، لحديث المشهور أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. فالآن مسألة أن تكفير الناس وأن تحكم عليه بالكفر، إذا قال لا إله إلا الله قبل التوبة، انتهى كل الكلام الذي قاله وكل الفعل الذي فعله. فهذا دليل يؤكد ما سبق أن ذكرناه من خطورة التكفير، وأن قبول التوبة يكتفى فيه بقول لا إله إلا الله. هذا هو النوع الأول. قال لكن من كان كفره بجحد فرض ونحوه، فرض جحد الصلاة، فريضة الصلاة، الزكاة، الحج ونحوه، كإنكار حرمة شيء محرم، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. قالوا لماذا؟ لأن ردته بسبب جحده، مع بسبب جحده، فلا بد من الإقرار بالمجحود به مع الشهادتين. أو قوله يعني كان يكون مثلا كفر بدخوله في دين النصارى، ارتد عن الإسلام، ما سب الله ولا رسوله، ولكن قال أنا خلاص أنا نصراني أو أنا يهودي، فيكون ذلك بقوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن الرجوع إلى الإسلام لا يكون إلا بذلك، ولأنه يحتمل أن يكون أن يريد بالشهادة ما يعتقده هو، فكانت هذه العبارة التي لا تحتمل التأويل الآخر، التأويل القلبي، يعني إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، هذه العبارة لا تقبل التأويل أن يكون يقصد بها معنى آخر، لأنه قد يقصد بالشهادتين ما يعتقده هو لا ما يعتقده الإمام الذي إمام المسلمين الذي يناقشه في هذا الموضوع. وبهذه المسألة نكون أنهينا باب حكم المرتد، وأنهينا به أيضا كتاب الحدود من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.